ثم بكى علي وقال: والله والله ما خلفت احدا، احب ان القى الله بمثل عمله منك يا عمر، والله ما خلفت احدا، احب ان القى الله بمثل عمله منك يا عمر. هذه كلمات علي رضي الله عنه وارضاه. لله ضرك يا ابن الخطاب، لله ضرك يا سيد الاولياء، لله ضرك يا امير الامراء، لله ضرك يا امام الاتقياء. وصلى الله وسلم وبارك على من علمك وعلى من رباك، فانا لا اعجب اذا علمت ان الذي رباك هو المصطفى وكفى. ايها الافاضل، يا ترى هل بقي شيء من الممكن ان اقوله عن عمر؟ استغفر الله العظيم، بل هل قلت اي شيء عن عمر؟ اعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، اعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، عاشوا على الحب افواها وافئده، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، الليل يعرفهم يبكون في وزل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. هل ستعي أمتنا الدرس؟ هل سيتعلم الحكام والعلماء والشباب والأطفال والنساء من هذا الإمام؟ وهل سيضيء لنا هذا المصباح من جديد نورا وسط هذا الظلام؟ فلنرجع إلى سيرته، ولنطالع منهجه، ولنحول هذه السيرة وهذا المنهج في حياتنا وحياة الأمة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. رضي الله عن عمر، وصلى الله على أستاذه المصطفى، وأسأل الله بحبنا له أن يجمعنا به مع رسول الله في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.